نرجع للمكتوب. طب كنت فين وانا دايب دوب؟ بتقولي نرجع للمكتوب. طب كنت فين وانا دايب دوب؟ انده عليا اسأل عيني، انده عليا اسأل عيني، ما هي حنساك. بتقولي نرجع للمكتوب، طب كنت فين وانا دايب دور؟ هواك وكان ناري ناري، وانت ولا داري ولا داري. هواك وكان ناري ناري، وانت ولا داري ولا داري. وتقول حبيبي وازاي حبيبي، وانت ناسيني في عز حنساك. قولي نرجع للمكتوب، طب كنت فين وانا دايب دوب؟ حنعيد ليه تاني تاني، حنحب ليه تاني ليه تاني. هنعيد ليه تاني تاني، حنحب ليه تاني ليه تاني. كفاية مرة خليها ذكرى، ده انا قلبي بكرة هعيش وياه. حنساك انا. بتقولي نرجع للمكتوب، طب كنت فين وانا دايب دوب؟ بتقولي نرجع للمكتوب، طب كنت فين وانا دايب دوب؟ انده عليا شاغل عيني، انده عليا شاغل عيني، ما هي هي حنساك انا.